وإني لأنصح بعض الناس الذين يفسدون بين المرء وزوجه، وأقول إن فعلهم هذا كفعل السحرة والعياذ بالله. فالواجب الكف عما يكون بين الزوجين، وإذا قدر أن أحد الزوجين تساهل في الواجب عليه فلينصح دون أن يذكر لصاحبه فيكون في قلبه غيرة عليه وحقد. والإصلاح واجب بقدر المستطاع، وهو خير على كل حال.